عابر السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. برنامج جديد وحلقة بعنوان عابر سبيل. هذه الحلقات أعتقد أنها من أهم الحلقات التي يمكن أن يهتم بها المسلم أو المسلمة في حياته. أنا أعتبر أن هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي حضرتها، وأعتقد أنني عشت فيها فترات ما عشتها قبل ذلك، وأتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا جميعا باستحضار هذه النوايا الكثيرة التي نحصلها من وراء سماع مثل هذه الدروس. موضوع الدنيا يا أخوانا، الدنيا التي أخذت الكثير والكثير والكثير من المسلمين ومن غير المسلمين، الدنيا التي غرق فيها الكثيرون. ما أكثر الأحاديث والآيات التي ذكرت في كتاب ربنا عز وجل وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وتحدث فيها عن أمر الدنيا. لعلك من الصعب جدا أن تجد عدة صفحات في القرآن الكريم، أو لعله صفحة واحدة، دون أن تجد إشارة إلى قضية الدنيا. الأحاديث النبوية التي تتكلم عن الدنيا أكثر من أن تحصى. كان من أصعب الأمور في تحضير هذا الدرس أن قضية الدنيا موجودة في كم هائل من أحاديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وقضية المقارنة بين الدنيا والآخرة، نسبة الدنيا إلى الآخرة. الدنيا التي نعيش فيها الآن، لا أتكلم فقط عن دنيا المعاصي، لعل بعض الناس يتخيل أنني أتكلم عن المعاصي والمخالفات، لكن حتى الدنيا، الاكتساب، المعاش، الأكل، الطعام، الشراب، النوم، اللباس، الهيئة، الوظيفة، المال، الذهب، الفضة، المعاملات بين الناس، هذه كلها على سطح هذه الأرض، في هذه الدنيا. الدنيا في مقابل الآخرة. الدنيا التي نقصدها في هذه الحلقات هي مقابل الآخرة. الأحاديث التي تكلمت عن الدنيا ليست فقط في باب الدنيا، كما إذا فتحنا البخاري أو مسلم أو الترمذي أو أي كتاب يتكلم عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأحاديث هذه كانت تموج بها حياته صلى الله عليه وسلم بأسلوب مباشر وبأسلوب غير مباشر. يعني لو فتحت كتاب الصلاة مثلا في البخاري، أو كتاب الإيمان، أو كتاب الزكاة، أو كتاب المعاملات، بر الوالدين، معاملة الزوجة، معاملة في السوق، المعاملة في أرض الجهاد، المعاملة في أي مكان، في أي ظرف، في أي موقف، ستجد الحبيب صلى الله عليه وسلم يتكلم عن قضية الدنيا. فهذه قضية مع هذه الخطورة الكبيرة لها، ومع هذا الاحتفال المهيب بها في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، إلا أن الكثير من الناس لا يتكلمون عن خطورة هذه الدنيا. عشان كده فرغنا هذا البرنامج وهذه الحلقات، ولعل هذه الحلقات تطول بنا إلى ما بعد رمضان، نتكلم فيها عن قضية عابر سبيل، أو قضية الدنيا وعلاقة الإنسان في التعامل في هذه الدنيا بربي سبحانه وتعالى، وعلاقته بمن حوله من الناس، علاقته بأبنائه، بزوجته، بإخوانه، بجيرانه، علاقته بمن يعرف ومن لا يعرف. هذه علاقات كثيرة متشابكة. إذا فهمت حجم الدنيا بالقياس إلى الآخرة، فإن الكثير والكثير من المناهج في حياتنا ستتغير، وسينظر الإنسان نظرة مختلفة تماما عن نظرته التي ينظر بها إلى الأحداث وإلى المواقف. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالاستعاذة من الدنيا 5 مرات على الأقل كل يوم. روى ذلك البخاري رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعلم أبنائه كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، يعلمهم كلمات تعلمها من نبيه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يقولوا في دبر كل صلاة. احنا بنصلي في اليوم 5 صلوات على الأقل، 5 صلوات الفروض، فكان يعلمهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا في دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن. احفظوا معايا هذا الدعاء: أربع أشياء يستعيذ منها الحبيب صلى الله عليه وسلم وراء كل صلاة. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر يكبر السن جدا بالإنسان حتى يتوه عقله ولا يستطيع التركيز في الأمور كما كان يركز فيها في فترة شبابه. أرذل العمر، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر الثانية والثالثة، وأعوذ بك من فتنة الدنيا. هذا يقوله حبيبنا صلى الله عليه وسلم والذي عصمه الله عز وجل، يقول ذلك ليعلمنا يستعيذ بالله عز وجل كل يوم خمس مرات من فتنة الدنيا، والرابعة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. فنسأل الله أن يعيذنا من كل هذه الأمور. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدنيا، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. هذه كانت حياته كلها صلى الله عليه وسلم. إذا رأيته في المسجد وجدته يتكلم مع الناس في قضية الدنيا، وإذا وجدته في بيته مع عائشة أو مع حفصة أو مع أم سلمة في حوارات كثيرة جدا نقلتها إلينا أمهات المؤمنين من داخل بيته صلى الله عليه وسلم، فإذا به أيضا يتحدث عن قضية الدنيا، بل جعل الله عز وجل ذلك أمرا محوريا هاما في حياته عندما طلبت زوجاته بعض الدنيا، فوقف وقفة صارمة وحاسمة وقاطعة معهن، ونزل التخيير في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، قل يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنا تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه قضية محورية عندما في لحظة من لحظات حياته صلى الله عليه وسلم 23 سنة من البعثة، مرة من المرات طاقت نفوس بعض زوجاته إلى الدنيا فطلبت الدنيا، فنزل الكلام الصريح من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قضية مفصلة، قضية واضحة جدا في عينه صلى الله عليه وسلم. إذا وجدته في بيتي فيتكلم عن هذه الأمور، إذا خرج مع أصحابه يتكلم عن هذه الأمور، في ميدان الجهاد يتكلم عن هذه الأمور، حتى عندما جاءت الدنيا بأموالها وانتصارات كبيرة وغنائم وثروات إذا به يتكلم عن قضية الدنيا، في فقره يتكلم عن الدنيا، في غناه يتكلم عن الدنيا، في حله يتكلم عن الدنيا، في ترحاله يتكلم عن الدنيا، في حكمه يتكلم عن الدنيا وهو مقهور ومعذب ومشرد في بلاد الأرض يتكلم عن الدنيا. هذه كانت حياته صلى الله عليه وسلم. يروي عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر، الوقفة التي أنهى بها حياته صلى الله عليه وسلم، وكان قبلها قد ذهب إلى شهداء أحد وزارهم، فكان كما يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه، فكان كالمودع للأحياء والأموات، ذهب إلى شهداء أحد واستغفر لهم ثم عاد إلى المسلمين وجمعهم في المسجد، ثم وقف على المنبر وقال في خطبته كالمودع، كما يقول عقبة بن عامر، كالمودع للأحياء والأموات: إنني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي. قضية الشرك بالله عز وجل الحمد لله أصبحت مأمونة، والمدينة المنورة ستكمل مؤمنة بإذن الله عز وجل. إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخشى عليكم، انظر هذه كلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم، ضعها حلقة في أذنك وتدبر جيدا فيما يحذرك منه حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولكني أخشى عليكم الدنيا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. طبعا بعض المشاهدين والمشاهدات سمعوا هذا الكلام في موقف تاني قبل كده، في موقف إتيان مال من البحرين عندما أتى به أبو عبيدة بن الجراح، ونفس الكلمات قالها صلى الله عليه وسلم عندما رأى الناس مجتمعة ليأخذوا من هذه الدنيا. لعلنا في الحلقات القادمة نتدبر في هذا الموقف بشيء من التفصيل، لكن الشاهد واللقطة أنه كان صلى الله عليه وسلم في كل موقف من مواقف حياته حتى اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم يحذر الناس، يحذر المسلمين، يحذر الصحابة، يحذر الرجال والنساء، القريب والبعيد، من عاش في زمانه ومن عاش في زماننا الآن ومن يعش إلى يوم القيامة، يحذرهم من قضية الدنيا. مع هذا الاهتمام الكبير يا إخواني بقضية الدنيا، إلا أن الناس في غفلة تامة عن قضية الدنيا. يعني انا على سبيل المثال فتحت جوجل وبدور على كلمة الدنيا عشان اشوف الاحاديث التي جاءت فيها والمواقف والعبر والعظات، فبيظهر ليك في الجوجل لما تيجي تدور في الانترنت بيظهر ليك اكتر كلمات بيبحث عنها الدنيا ذات علاقة بهذا الموضوع. يعني الناس اللي بيدوروا بكلمة الدنيا بيدوروا على ايه؟ يا ترى فعلا بيدوروا على قيمة الدنيا في عين الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هل بيدوروا على الدنيا في كتاب الله عز وجل؟ هل يدوروا على الدنيا في حديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ هل يدوروا على الدنيا في عيون الصالحين؟ لا والله، سبحان الله، بيطلع لك عشر أشهر عشر كلمات الناس بتبحث فيها في قضايا الدنيا. أنا جمعت لكم بعض هذه الكلمات، وهي كلمات الحقيقة قد تجدونها مضحكة لكنها تكشف واقع يعيشه المسلمون. أول كلمة مثلا الدنيا تلاهي، دي أكثر كلمة الناس بتدور بها على الإنترنت على موضوع الدنيا. شوف الناس بتنظر إلى الدنيا أي نظرة، الدنيا تلاهي. بعض الناس بتدور الدنيا زي المرجيحة. أنا طبعا هذه الكلمات مضحكة نسبيا، أو دي بعض أسماء الأغاني الله أعلم، لكن هو ده واقع الناس. الدنيا ربيع، الدنيا حلوة، الدنيا خربانة، الدنيا ريشة في هوا. هذه كلمات فعلا هي المنتشرة على الانترنت للبحث عن قضية الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان متوقع اننا في يوم من الايام هنوصل للحالة ديت. في يوم من الايام الناس هتنسى كل شيء ولا تتذكر الا متعتها فقط، لا تتذكر الا زينة الدنيا، لا تتذكر الا الاكتساب والاموال والمعاش والحياة على هذه الارض ولا تنظر الى ما بعدها. كان متوقع كده صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يكشف لنا الحجب حتى نرى الموقف الصعب الذي سنقبل عليه جميعا، وعندها ننسى الدنيا وننظر إلى الدنيا وكأنها ساعة من نهار مرت بنا. حكى لنا صلى الله عليه وسلم موقفا مهيبا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامة. الموت، كلنا رأى الموت، كلنا يمر على الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. الناس كلها هتموت، فعندما يؤتى بالموت يوم القيامة يعرفه الناس أجمعون، هذا بعد دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. فيؤتى بالموت على هيئة كبش أملح. يعني أملح؟ أملح يعني أبيض، وفي بعض التفسيرات أو بعض علماء اللغة قالوا أنه الأبيض الذي فيه سواد خفيف. المهم أنه على هيئة كبش، فيوضع هذا الكبش بين الجنة والنار في مكان يراه أهل الجنة ويراه أهل النار، ثم ينادي مناد على أهل الجنة، يا أهل الجنة، فيشرئبون، يشرئبون يرفع عنقه حتى ينظر، فيشرئبون وينظرون، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم الموت، وكلهم قد رآه قبل ذلك. نعم الموت، فينادى على أهل النار يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم نعرفه، إنه الموت، وكلهم قد رآه قبل ذلك. فعندها يذبح الموت، يذبح الموت، انتهت قضية الموت. ثم ينادى على أهل الجنة يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. عندما قال ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم وذكر أن الناس في دنياها لا تنظر إلى هذه العاقبة ولا تنظر إلى اللحظة التي تعيش فيها أبد الآبدين، إما في جنة وإما في نار، قال صلى الله عليه وسلم والناس في غفلة، والناس في غفلة، وأشار إلى الدنيا، ثم قرأ قوله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة. يوم الحسرة، انظر إلى هذه التسمية التي سمى بها ربنا عز وجل هذا اليوم العظيم يوم القيامة، يوم الحسرة. الناس تتحسر على ما فاتها من أوقات العمل. اليوم في الدنيا عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. القضية مقسمة هكذا، والناس جميعا تفهم هذه المعاني وهذه القضية، ومع ذلك في غفلة. فقرأ صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى أهل الدنيا. أهل الدنيا في غفلة، غفلة شديدة جدا، تلاهي والدنيا ريشة في هوا وزي المرجيحة، ده اللي شغل الناس. احنا نتكلم على البحث بكلمة الدنيا باللغة العربية، يعني 95% من المتكلمين باللغة العربية من المسلمين يا اخوانا. لا نتكلم على أهل الشرق أو الغرب، لا نتكلم عن البوذيين أو الهندوس أو غير ذلك، إنما نتكلم عن المسلمين. هذه حياة الشباب المسلم، حياة الشباب والشابات، حياة الرجال والنساء القليل يا إخواني هو من يبحث في قضية الدنيا. كانت الدنيا هي أخوف ما يخاف علينا منه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي سعيد الخدري إن أخوف، شوف انظر إلى ألفاظه صلى الله عليه وسلم، إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله عز وجل لكم من زهرة الدنيا. ما يخاف علينا من عدو، ما يخاف علينا من تسلط أهل الأرض، ما يخاف علينا من ضوائق اقتصادية، ما يخاف علينا من أمراض، ما يخاف علينا من كذا، كل الأشياء اللي بتهمنا الآن، كل الأشياء اللي بتشغلنا دلوقتي لا يخاف علينا من هذه الأشياء، إنما ينظر إلى قضية الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا. هذا ما كان يخافه صلى الله عليه وسلم على المسلمين. فهل يخاف المسلمون حقيقة من الشيء الذي كان يخاف منه حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم يلتفت المسلمون إلى هذه المعاني فإن العاقبة سوء في الدنيا وفي الآخرة. الذي يهتم بهذه الدنيا وينسى آخرته يكون العاقبة سوء في الدنيا وسوء في الآخرة. وفي الموضوع تفصيل ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا. عابر السبيل، عابر السبيل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شفنا قبل الفاصل قيمة الدنيا في عين حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت لا تسوي شيئا، وأنه كان دائم التحذير للمسلمين من قضية الدنيا، وأن المسلمين للأسف الشديد في واقعنا الآن، حتى في واقع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كان يخشى عليهم من الانفلات عن قضايا الآخرة والبحث في قضايا الدنيا، وكان دائم التحذير من ذلك. والآن الناس تتلاهى كثيرا عن قضية الآخرة وتبحث في قضايا الدنيا. ذكرنا قبل الفاصل مباشرة أن الدنيا تؤثر سلبا على حياتنا الدنيا ذاتها وعلى الآخرة. الذين يبحثون عن الدنيا يصيبهم الله عز وجل بالضنك في حياتهم الدنيا كذلك، مع أنه هو مهتم بها، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى يسحب منه كل أسباب السعادة وفي الدنيا. ذكر ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح ومشهور معروف، وهو محذر للمسلمين، ولعله يفسر لنا أزمات كثيرة تعيشها الأمة الآن. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني تأتي أمم الأرض فتأكل من أمة الإسلام كما يأكل المجموعة من الناس من طبق الطعام. تخيل طبق طعام واحد وحواليه مجموعة من الناس كلهم بيمد إيديه في الطبق بيأكل منه حتة. هذا هو التصوير الذي صوره حبيبنا صلى الله عليه وسلم لحال الأمة في فترة من فترات حياتها، في فترة من أزمانها. فيتنبأ بالمستقبل صلى الله عليه وسلم، ويكشف الله عز وجل له الغيب فيشرح لنا هذا الموقف. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لازم يكون عددنا قليل عشان أهل الأرض يجتمعوا عليهم يأكلونا. قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير كثير، مليار ونص مليار دلوقتي المسلمين، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. انظر إلى حال الأمة الإسلامية، انظر إلى اليهود، كم واحد يهودي في العالم؟ اليهود في الأرض كلها يا أخوانا ويا أخواتنا، هقول رقم أنا متأكد أن معظم المشاهدين والمشاهدات لا يتخيلونه. اليهود في كل الدنيا 11 مليون 11 مليون فقط، يعني أقل من سكان مدينة القاهرة. اليهود في الدنيا كلها 5 مليون في فلسطين، و5 مليون في أمريكا، ومليون في أوروبا، وخلاص بعد كده آلاف قليلة جدا هنا وهناك متناثرة في الدنيا. دي كل قصة اليهود. فجاء اليهود بهذا العدد القليل على أمة مليار ونص مليار، فإذا بهم يدخلون في عمقها ويلتقطون درة من أعظم الدرر في الأمة الإسلامية ويحتلونها، فلسطين في عقر دار المسلمين. بص على الخريطة، خريطة الأمة الإسلامية، تلاقي فلسطين في النص ما بين أندونيسيا شرقا وما بين المغرب غربا، وبين كل من أندونيسيا والمغرب دول لا حصر لها من المسلمين، أكثر من 60 دولة إسلامية. في وسط هذه الدول جت إسرائيل واقتطعت شيئا، أمة من الأمم لا وزن لها في الدنيا، أكلت قطعة من أمة المليار ونص مليار. وجت أمريكا خدت حتة من أفغانستان وحتة من العراق، وجت روسيا خدت حتة من الشيشان، وجت الصين خدت حتة من التركستان، وجت الهند خدت حتة من كشمير، وأسبانيا واخدة حتة من المغرب، وهكذا. هذا وضع العالم الإسلامي. هناك ما هو يعني متجذر في الأمة الإسلامية من احتلالات على مدار السنوات المختلفة. يعني فلسطين من سنة 17 بنتكلم، من سنة 17 احتلال إنجليزي لحد 48، ومن 48 احتلال يهودي لحد دلوقتي. نسأل الله أن يحررها. لما تيجي تبص على تقاليد تركستان في الصين، احتلال 300 سنة. أدي أرقام نحن نراها، كما تنبأ حبيبنا تماما. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والله لولا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة ما استطعنا أن نصف بها الأمة. يعني غثاء؟ غثاء هذا ما يعلو سطح السيل من وسخ، ما يعلوه من قمامة، ما يعلوه من أوراق لا قيمة لها. إذا شرق السيل شرق، وإذا غرب السيل غرب. هذا الغثاء لا إرادة له، لا طاقة له، لا قوة له، لا يملك من أمره شيئا، حسب إرادة الشرق وحسب إرادة الغرب. هكذا واقع الأمة الذي وصفه صلى الله عليه وسلم. فانزعج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسألوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم قال كلاما عجيبا، قال ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم. ربنا سبحانه وتعالى ينزع من قلوب العدو المهابة من المسلمين، فلا يكترث أعداء الأمة بالمسلمين، لا يكترثون بالأعداد الكبيرة، ولا يكترثون بالسلاح الموجود في مخازن المسلمين، ولا يكترثون بالأموال، ولا يكترثون بالمخابرات، ولا بالإعلام، ولا بأي طاقة إسلامية، لا يكترثون. يدخل العدو في عقر دار المسلمين، أمامه مسلمون، وفي ظهره مسلمون، وعن يمينه وشماله مسلمون، ولا يكترث. لماذا؟ لأن الله نزع المهابة منا من قلوب أعدائنا. لماذا يفعل فينا ذلك ربنا عز وجل؟ لماذا ينزع المهابة من قلوب أعدائنا لنا؟ قال وليلقين في قلوبكم الوهن. قلوبكم يكون فيها ضعف، تشوفوا قدامكم اليهود تخافوا تحاربوهم، تشوفوا قدامكم الأمريكان، الروس، الشيشان في الشيشان، الصينيين في التركستان، تخافوا تحاربوهم. لماذا هذا الرعب وهذا الوهن وهذا الضعف وهذا الخور؟ قال الصحابة وما الوهن يا رسول الله؟ ما هذا الضعف الذي دخل في القلوب؟ قال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا. شفتوا؟ حب الدنيا وكراهية الموت. كراهية الموت في سبيل الله. لماذا نكره الموت؟ لأننا نحب الدنيا. سئل الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه، قال له الناس لماذا نكره أن نذهب إلى الآخرة؟ لماذا نكره الموت؟ فقال رحمه الله لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. هذا الخراب الذي رأيناه هنا وهناك، الاحتلالات الكثيرة، أطفال الشوارع اللي موجودة في كل مكان، حالة الفقر الرهيبة، الأمراض المتفشية، حالة الضنك التي تعيشها الأمة هنا وهناك، كل ذلك من حب الدنيا. عايز تعالج القضايا دي كلها علاج سليم، عايز تفهم حل المشكلة دي حل صح جذري يخلص كل المشاكل دون عودة، لازم تفهم سببها ايه. سببها مش بس نقص في الإدارة وإن كان ده موجود، أو نقص في الرؤية والاستراتيجية وإن كان ده موجود، مش بس الأسباب المادية اللي احنا بنطلع عليها، إنما السبب الرئيس الذي ذكره حبيبنا صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت. هذا ما لفت إليه الأنظار صلى الله عليه وسلم. البرنامج بتاعنا برنامج عابر سبيل. عابر سبيل، ليه اخترنا هذا الاسم؟ ليه عابر سبيل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعبر لنا عن قصته هو في الدنيا، وأراد أن يعلمنا كيف نكون في هذه الدنيا، ونصحنا صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين، فقال كما يروي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه نصيحة نبوية، أن نعيش في الدنيا وكأننا غرباء أو كأننا عابري سبيل. انظر إلى بناء هذا الحديث، كأنك غريب، فهذه البداية. حاول أن تعيش في الدنيا كأنك غريب. عارفين عيشة الغريب شكلها إيه؟ أنا ياما دخلت بيوت ناس غرباء، يعني رحت مثلا اليمن، ولا رحت السعودية، ولا رحت أمريكا، ولا إيطاليا، ولا غيره، بتخش بيت واحد غريب عن البلد، واحد مصري أو واحد مسلم عايش في اليمن بيشتغل سنة أو سنتين، أو عايش في إيطاليا بيشتغل سنة أو سنتين وراجع تاني إلى مصر، فهو غريب في هذه البلاد، وإن كان يعمل في هذه البلاد سنة أو اثنين أو ثلاثة بعقد وسيعود إلى بلادي. دخلت بيوتهم يا إخوانا، بيوتهم في غاية البساطة، الأثاث اللي فيه غالبا مستعمل، الأثاث رخيص للغاية، على قد ما بيقدر بيضيق الأمور، جايب شقة صغيرة إيجارها صغير، مش عارف يستمتع بعيشته كويس لأنه هو غريب. أما الفلوس فين؟ هو بيكسب ما شاء الله بمرتب كويس وبياخد أجر كويس، فلوسه فين؟ بيبني بيها في بلده اللي راجع لها، بيبني في مصر، شاري حتة أرض كويسة وبيبني عمارة كويسة، وكل ما تيجي حاجة كويسة يبعتها على مصر، وكل ما تيجي حاجة مستعملة أو مش كويسة يخليها معاه في هذا المكان. يعيش كأنه غريب كما أمر صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا المفترض. هذا الإنسان يعيش هكذا في بلد غير بلده، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نعيش هذه العيشة في الدنيا بشكل عام، وكانت حياته على هذا المنوال. فقال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب. ثم وكأنه وجد أن الغريب حتى ولو كان غريبا فإنه يستقر، برضو بيستقر، يعني اللي هيقعد في بلد سنة أو سنتين لابد له من شقة فيها حجرة أو اثنين أو ثلاثة، وعنده فيها أسرة، وعنده فيها متاع، وعنده فيها تلفزيون وتلاجة وغسالة وكذا، عايز يعيش هذه السنة والسنتين، الحاجات بسيطة لكنه عايزها في كل الأحوال. فاستدرك صلى الله عليه وسلم وقال: كأنك غريب أو عابر سبيل. أو عابر سبيل، يعني عابر سبيل يعني معدي مشوار على استراحة ومكمل. عابر سبيل زي ما أنت بتسافر مثلا من القاهرة للإسكندرية مشوار 200 كيلو، فعندي 100 كيلو كده تحب تريح شوية، تركن في كافتيريا تاخد لك كوباية قهوة كوباية شاي وتكمل طريقك بعد كده. هل حد فكر في الدنيا كلها لما تيجي تنتقل من القاهرة للإسكندرية، ولا انت بتسافر كتير كده والمشوار رايح جاي عليك، انك تشتري لك حتة ارض بعد 100 كيلو عشان لما تنتقل من القاهرة الى الإسكندرية تبني لك فيها استراحة تعيش فيها يوم يومين ثلاثة عشان تكمل مشوارك للإسكندرية؟ هل هذا يعقل؟ هل فعله احد من الناس؟ هل فعله اغنى اغنياء الدنيا؟ اغنى واحد في الدنيا، اكثر الناس مالا، يا ترى لما بيجي يسافر مثلا من اسبانيا الى اليونان بيشتري بيت في ايطاليا عشان يريح فيه في النص ويقعد فيه ساعه ساعتين؟ حد بيعمل كده؟ هذه ليست حياه العابر السبيل. عابر السبيل بيمر مرورا سريعا على المكان، ياخذ منه نهمته، طعام، شراب، يخش الحمام، يزود بنزين ويكمل طريقه بعد كده. هذه حياة عبر السبيل. كيف كانت حياته صلى الله عليه وسلم؟ هل اختار أن يكون غريبا أو أن يكون عابر سبيل؟ كانت حياته كعابر سبيل صلى الله عليه وسلم. دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فوجده نائما على حصير صلى الله عليه وسلم، والحصير قد علم في كتفه وليس في بيته شيء يرد البصر كما يقول سيدنا عمر بن الخطاب. يعني إيه ليس في بيته شيئا شيء يرد البصر؟ يعني ما فيش أي أثاث موجود في الحجرة. لم يجد عمر بن الخطاب في الحجرة إلا كرضا مصبوبا حتى من شجر بتستخدم في دبغ الجلود، ووجد ثلاثة أهب معلقة على رأسه صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أنواع من الجلود موجودة غير مدبوغة مجهزة أن هو يبقى يدبغها بعد كده عشان يعرف يستغلها. وقد وضع رأسه صلى الله عليه وسلم على وسادة صغيرة من الأدم من الجلد البسيط، حشوها الليف والحصير يعلم في كتفي. لما شاف المنظر ده سيدنا عمر بن الخطاب بكى، بكى من حال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا رسول الله، كسرى وقيصر يتنعمون فيما يتنعمون فيه وأنت في هذه الحالة؟ فقال له: يا عمر، اسمع هذه الكلمات، ولو أراد صلى الله عليه وسلم أن يحول الله عز وجل له جبل الصفا ذهبا لحوله له. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ هذه التقسيمة التي في ذهني صلى الله عليه وسلم، أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ ثم قال كلمته التي عبر بها عن حياته صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ساعة ثم راح وتركها. أدي قصة حياته صلى الله عليه وسلم، راكب عابر سبيل استقر تحت ظل شجرة في الصحراء الواسعة ساعة ثم راح وتركها، أخذ من الشجرة بعض الماء في جذرها، أخذ بعض الثمار، أخذ بعض الظل، وانطلق ريح ساعة وكمل مشواره. يوم القيامة يا إخوانا يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الناس اللي ملهاش حسنات كتير وما استغلتش الدنيا كمزرعة للآخرة، لم تفرغ من أوقاتها لأعمال الآخرة شيئا، يعمل 24 ساعة لأجل الجمع حتى وإن كان المال من حلاله. يا إخواني أنا لا أتكلم فقط عن أهل المعاصي، ولكن الذي يعمل في الدنيا فقط لأكل جمع الأموال وفقط للطعام والشراب، ذكر ربنا عز وجل في صفة الكافرين: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يا ترى كم ساعة فرغتها من عمرك أو من أسبوعك لصلة الأرحام؟ كم من أقاربك لم تزره منذ سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أكثر؟ يا ترى بر الوالدين على حجمه الذي ينبغي أن يكون، ولا يدوبك بنشوف الأباء والأمهات كل أسبوع، كل 20 يوم، كل شهر، أو نتصل بهم عند على التراخي؟ يا ترى حال الفقراء حولنا شكله إيه؟ يا ترى بترفع إيديك للسماء وتدعي للمساكين والمشردين والمقهورين والمظلومين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ عملنا إيه في قضية سوريا؟ عملنا إيه في قضية التركستان، في قضية الشيشان، في قضية السودان اللي قسم وقطعت جزء منه وانتهبت من أراضي الأمة الإسلامية؟ ولا حياة لمن تنادي، هذا كله تحت سمع وبصر المسلمين. أين الدنيا في عينك وأين الآخرة؟ هل تملأ الدنيا كل حياتك والآخرة لا وزن لها؟ لا تسمع الأمور الآخرة إلا في مجلس من مجالس العلم، أو في خطبة جمعة، أو عندما تقرأ في يوم من الأيام صفحة من كلمات الله عز وجل؟ أم أن الشغل الشاغل لك هو الآخرة كما كانت حياته صلى الله عليه وسلم؟ الموضوع كبير قوي يا أخوانا، ويحتاج إلى تفريغ أعمار. الناس في غفلة، وسيأتي يوم يتحسرون، سيأتي يوم يقبلون فيه على الله عز وجل. عند لحظة الموت يتمنى كل الناس العودة ولا عودة. يقول رسولنا، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وفي الآية: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. أرجع ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرنامج بتاعنا ده بنناقش فيه قضية الدنيا، بنتعلم فيه إزاي ممكن نتعامل مع الدنيا، إزاي ممكن نعمر الدنيا ونعيش فيها ونكتسب، ولكن عيوننا على الآخرة، ونتعلم فيها كيف كان ينظر حبيبنا صلى الله عليه وسلم بنظرته الحكيمة والثاقبة